أصدر مجلس التدابير لمسألة وحدة مسليات الجيش في كوريا الجنوبية بياناً يوم 27 من حزيران الماضي استنكاراً لمؤامرات الحكومة اليابانية لتستير تاريخ الجرائم الحربية غير الإنسانية. وكشف فيه أن القنصل العام الياباني في أتلانتك الأمريكية قد قام بإرشاء عمدة المدينة ومجلس المدينة لرفض نصب تمثال الأفرضة الجنسية للمحاربين اليابانيين في المدينة.